قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. قال: وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكوله فإن بنكوله عندك نكوله ولا نكوره؟ بنكوله. بنكوله. ما معنى نكل عن الدعوى؟ يعني أبى. هناك مدع وهناك مدع عليه. فحينئذ إذا طلب من الإنسان البينة فحينئذ لم يجد يطلب من ذاك اليمين، فإذا رفض اليمين هل يحكم للمدعى عليه بمجرد النكول أو أنه لا بد أيضا أن يكون مع ذلك شيء؟ هذه مسألة مختلف فيها. إذن القصد من النكول هو أن المدعى عليه يتوقف ويمتنع عن اليمين، فهذه قال جمهور العلماء حجة. لماذا؟ للمدعي، لأنه إذا نكل المدعى عليه فمعنى ذلك أن المدعي قوله حق، وأن هذه تقوي حجته، وأن المدعى عليه لو كان على حق لما توقف عن اليمين. هذا حقيقة ليس شرطا، بعض الناس يتورع عن اليمين حتى وإن كان الحق له يعني، ولكن من حيث التطبيق العملي للقضاء حينئذ الظاهر أنه ينبغي له أن يحلف، وهذا لا يضره ولا يأثم بذلك، بل هو حلف ليأخذ حقه من خصمه. قال: فإن الفقهاء أيضا اختلفوا في ذلك، فقال مالك والشافعي وفقهاء أو أهل الحجاز وطائفة من العراقيين: إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول. وهذه رواية الإمام أحمد للحنابلة. قال: لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد. وقال أبو حنيفة وأصحابه، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد وهي حقيقة أظهر في المذهب. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين: يقضى للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول، وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثة، وقلب اليمين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين، وقلب اليمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه اليمين. وقال: ويستدلون بالحديث الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق يعني على المدعي، والحديث تكلم فيه بعض العلماء ولكن بعضهم اعتبره حجة ومرجح أن رسول صلى الله عليه وسلم رد اليمين، فإذا ثبت ذلك يكون حجة صريحة في هذا الأمر. نعم. وقال ابن أبي ليلى: أردها في غير التهمة ولا أردها في التهمة، وعند مالك في يمين التهمة هل تنقلب أم لا؟ قولان. قال رحمه الله: فعمدة من رأى أن تنقلب اليمين ما رواه مالك من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد في القسامة اليمين على اليهود بعد أن بدأ بالأنصار، وكذلك الحديث الذي أشرت إليه وهو نص ولكن ضعفه بعض العلماء. ومن حجة مالك رحمه الله أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين، يعني القسامة قلب فيها. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ماذا؟ من أخي عبد الله بن سهل ومحيصة وحويصة أن يحلف 50، أن يحلفوا 50 يمينا فأبوا، فقال: إذن يحلف لكم يهودا. قالوا: يا رسول الله قوم كفار. فبعد ذلك وداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن حجة مالك أن الحقوق عنده إنما تثبت بشيئين، إما بيمين وشاهد وإما بنكول وشاهد. وأما بنكول ويمين أصل ذلك وإما بنكول ويمين قال: إنما تثبت بشيئين، إما بيمين وشاهد وإما بنكول وشاهد وإما بنكول ويمين. أصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية في الشهادة، يعني اثنين اثنين. أصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية في الشهادة، وليس يقضى عند الشافعي بشاهد ونكول. قال رحمه الله: وعمدة من قضى بالنكول أن الشهادة لما كانت لإثبات الدعوة واليمين لإبطالها وجب إن نكل عن اليمين أن تحقق عليه الدعوى. قالوا: وأما نقلها من المدعى عليه إلى المدعي فهو خلاف للنص. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولكن هذا أبى أن يحلف. فقال العلماء: الذين ذكرهم عندكم كالشافعية والحنابلة، هؤلاء قالوا إذن هذا دليل على أنه غير ماذا، يعني هو امتناعه عن اليمين دليل على أن الحق عنده، وهي قرينة قوية تدل على صدق المدعي، فترد اليمين إليه فيحلف فيأخذ حقه من هذا الممتنع عن اليمين. قال: لأن اليمين قد نص على أنها دلالة المدعى عليه. قال: فهذه أصول الحجج التي يقضي بها القاضي. ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، يعني قضية كتاب القاضي إلى القاضي، يعني هل يعتمد أولا كتاب القاضي إلى القاضي؟ هذا لا يختلف بأن يكون القاضيان مر بنا، أعتقد هل يعني يجوز أن يكون قاضيان في بلد، ورأينا اختلاف العلماء، ومن العلماء من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز اثنان، ومنهم من قال يجوز أكثر، وهذا هو الصحيح لأن الحاجة تقتضي ذلك، وهذا هو الواقع الآن. لكن المراد هنا إذا كتب القاضي إلى قاض آخر، هناك معلومة الكتابة يبدأها بسم الله، وأنه حضر عندي مثلا فلان وفلان في قضية كذا واختصما، وأنه حضر الشاهدان فلان وفلان وعدل من قبل، يعني يذكر جميع الشروط التي ينبغي أن تكون في الدعوة، فيكتب إلى من؟ إلى قاض آخر، أو يكون نائب القاضي فيقول أنا نائب القاضي فلان ويكتب إلى قاض أو إلى نائب قاض. قال العلماء: لا فرق بين أن يكتب من نثر إلى قرية، يعني من مدينة إلى قرية، أو من مدينة إلى مدينة، أو من قرية إلى قرية، أو من قرية إلى مدينة، كله جاهز. لكن العلماء وضعوا شروطا في هذه المسألة. هناك أولا ما يتعلق بالشهادة، هل يشترط أن يشهد على كتابه؟ وهل هناك شرط من يختمه؟ أو لو يشترط الخاتم؟ وكذلك هل يشترط أيضا أن يكون القاضي عندما كتب ذلك الكتاب كان على رأس العمل، أي على ولاية القضاء؟ والشرط الآخر أيضا أن يكون المكتوب إليه عندما يصله الكتاب أيضا يكون قاضيا. العلماء يتشددون يشترطون شروطا قوية في ذلك. إذن كتاب القاضي القاضي العلماء يقول هو جائز، لكنهم يختلفون في التفصيل. فمثلا بعضهم يقول لا بد من أن يكون الخط معروفا، وهل يكفي الخط؟ هناك العلماء من قال يكفي، وجمهور العلماء قالوا لا يكفي، ومن العلماء من قال لا بد من حتمه، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومن العلماء من قال ليس بشرط أي ختم. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب كتابه لا قطع إلى قيصر لم يختم، فقيل له: يا رسول الله إن قيصر لا يقرأ الكتاب إلا إذا ختم، فختمه رسول الله. فقال الجمهور: إن الرسول إنما ختمه لأن قيصر لا يقرأ إلا المختوم المعتمد، وإلا في الأصل لم يختم. ويبقى بعد ذلك الشاهدان، وهذا ما اتفق عليه جماهير العلماء، قالوا إذا كتب القاضي كتابا فإنه لا بد أن يأتي بشاهدين عدلين مسلمين ويشهدهما على أن هذا هو كتاب القاضي فلان إلى فلان. أيضا هل له أن يكون كتابه مطلقا أو لا بد من أن يعين قاضي، يعني من القاضي فلان إلى القاضي فلان، أو من القاضي فلان إلى نائب القاضي، أو من نائب القاضي فلان إلى القاضي أو نائبه؟ هل لا بد من أن يعين وأن يطلق إلى من وصل إليه من قضاة المسلمين؟ بعضهم يقول يجوز كالحنابلة، وبعضهم يقول لا بد من أن يعين القاضي كالحنفية. المؤلف أوجز في هذه المسألة، وأنا أعطيتكم رؤوس أو ملخص المسألة. وإلا أيها الإخوة، الكلام في القضاء واسع جدا، فهناك تاريخ القضاء وهناك علم القضاء، وهذه كلها تحتاج إلى دراسة مستقلة واسعة، لكن المؤلف جاء لنا برؤوس المسائل أو أمهاتها. قال: لكن هذا عند الجمهور مع اقتران الشهادة به، مع اقتران الشهادة به، يعني إذا أشهد القاضي الذي يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن الحكم ثابت عنده. هذا عند جماهير العلماء، لأن القاضي مهما كان وإن كان ثقة، لكن هو يحتاج إلى أن يثبت هذا الحكم بشاهدين عدلين، يعني المكتوب بالكتاب الذي أرسله إلى القاضي الثاني، فشهد عند القاضي الثاني أنه كتابه وأنه أشهده بثبوته، وقد قيل إنه يقتنى به بخط القاضي. هذا القول ضعيف، لذلك وعدهم على بصيغة التمليق قيل، وإلا حقيقة أكملها هو أن يكون بخط القاضي، وأن يكون كذلك مختوم، وأن يقوم عليه شاهدان. لكن لو لم، لأنهم قالوا الخط وحده لا يكفي، لماذا؟ لأن الخطوط تتشابه، يعني يوجد كثير من الناس يشبه خطهم خطنا، وبعض الناس عندهم ما قدر من القدرة على التقليد، وقد يقلد خط غيره. إذن قد يحصل تشابه في الخطوط، فيلتفت سؤال القاضي: ربما يكون ذلك الكتاب مزيفا، فقالوا يحتاج إلى أن يختمه، وأهم ما يختمه هو وجود الشاهدين. قال: وقد قيل انه يكتفى فيه بحق القاضي، وانه كان به العمل الاول. قال: يكتفى فيه العمل الاول، يعني كان في الصدر الاول، لكن هذا الصدر الاول كالذي جاء بعده في زمن هذا اختلفت الامور وتغيرت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف مالك والشافعي وابو حنيفه ان اشهدوا على كتابتي ولم يقرأوا عليهم، ان اشهدوا على كتابه ولم يقرأوا، ايضا قالوا القراءه لابد، اكثر العلماء كما سيبين لابد ان يقرأ عليه، والا كيف تجمع تجعل الانسان يقصر على امر لم يسمع؟ وهذا الذي يقع فيه الان كثير من الناس بحسن النيه وغيره، ياتي فلان فيقول: يا فلان اريدك ان تشهد على فلان ويقرأ فيه، فلا ينبغي للمسلم ان يشهد على شيء، قد يقول اريدك ان تشهد لان فلان له عنده وقت فلان مثل قال: وقد قيل إنه يكتفى فيه بخط القاضي وأنه كان به العمل الأول، يعني مراد هنا الحديث مرتبط بكتابة القاضي إلى القاضي، وهي مسألة تناولناها في آخر درس الأسبوع الماضي فيما يتعلق إذا كتب القاضي إلى قاضي، وبينا بأن الكتابة إنما تعتمد إذا كتب القاضي في حالة ولايته، ووصلت إلى القاضي الآخر أيضا كذلك في حالة ولايته، وأنه لا فرق بين تبادل الكتابات بين قاضي مصر أي المدينة والقرية، وبين المدينة والمدينة والقرية والقرية وهكذا، وأن هناك شروطا ينبغي أن تكون متوافرة في كتابة القاضي إلى القاضي. هل يشترط أن تكون بخط القاضي وأن يختمها وأن يستشهد عليها شهيدين وأن يقرأ عليهم ذلك؟ جمهور العلماء اشترطوا هذه الشروط وروا أنها إنما تثبت ذلك الأمر لما يترتب عليه من الحكم، وبينا جزءا من الصيغة التي يتم بها ذلك، وأن كتاب القاضي كغيره يبدأ ببسم الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي بعض الروايات ببسم الله، فهو أقطع أبتر ممحوق البركة، ولذلك يكتب بذلك ويبين بأنه حضر عنده فلان وفلان، وأنه شهد فلان وفلان، وأنه عدل فلان وفلان إلى آخره، ثم بعد ذلك يرسله مختوما وقد أشهد عليه شاهدين وقرئ عليهما. نعم. قال: واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة إن أشهدهم على الكتابة ولم يقرأه عليهم، فقال مالك يجوز، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد لا يجوز ولا تصح الشهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في العفاص والوكاء، هل يقضى به في اللقطة دون الشهادة؟ ما هو العفاص وما هو الوكاء؟ هذا مر بنا قبل فترة طويلة ونحن ندرس كتاب اللقطة، وهو إشارة إلى ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة النقدين قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها حولا كاملا. وفي ضالة الغنم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وفي ضالة الإبل معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. والمراد هنا فيما يتعلق بضالة النقدين، فإن الإنسان إذا وجدها يعرف الوعاء، ينبغي أن يعرف الوعاء الذي هي فيه، وكذلك الحبل أو غيره مما تربط به. فالعفاص إنما المراد به الوعاء سواء كان من جلد أو من غيره، والوكى هو ما يوكأ به، وقد اشتهر بوكاء القربة أي الحبل الذي تربط به، ولا يشترط أن يكون من نوع معين، لأن الإنسان إذا تأكد من هذه الأوصاف فجاء صاحبها ليصفها له فإنه حينئذ يعطيها إياه. قال: واختلفوا في العفاص والوكاء، هل يقضى به في اللقطة دون شهادة أم لا بد في ذلك من شهادة؟ فقال مالك: يقضى بذلك، وكذلك أحمد. فقال الشافعي: لا بد من شاهدين، وكذلك قال أبو حنيفة. هو الحقيقة إذا جاء صاحبها فوصفها وصفا دقيقا وبينها فهذا هو كافٍ، لكن بعضهم يقول في مجال القضاء في باب القضاء لا بد من الشهادة. نعم. قال: وقول مالك هو أجرى على نص الأحاديث. نعم، لأن الأحاديث ليس فيها الإشهاد. نعم. وقول الغير أجرى على الأصول، يعني الأصول ما هي؟ بأنه في مجلس القاضي لا بد من شهادة، هذا هو مراد. قال: ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة، قضاء القاضي بعلمه، يعني إذا علم القاضي حكما من الأحكام هل يقضي بعلمه أو ليس له أن يقضي بعلمه، وإنما يكون قضاؤه منصبا وموقوفا على البينة أو الإقرار، ويقصد بالبينة الشهادة يعني وجود شاهدين، والإقرار هو المعروف أن يقر أحد الخصمين بما هو عليه. هل يقضى بذلك أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء كثيرا، فأكثر الفقهاء قالوا لا يقضي بعلمه سواء كان ذلك في الحدود أو في غيرها، يعني حتى في الأموال. قالوا: ولا فرق أن يكون علمه قبل توليه القضاء أو أثناء ذلك، يعني أن يكون ما علمه في الأمر قبل أن يكون قاضيا أو بعد أن أصبح قاضيا. إذن بما يحكم؟ قالوا: يحكم بالبينات، لا بد من وجود بينة وهي الشهادة أو إقرار، قالوا وهذا هو المعروف شرعا، لكن ليس له أن يحكم بعلمه. وذهب فريق آخر، هذا القول هو قول المالكية وهو أيضا قول للشافعية وهو المشهور عند الحنابلة. وذهب الشافعية في قول وكذلك الحنابلة في رواية إلى أنه يقضي بعلمه، وأبو حنيفة له تفصيل في ذلك سيريده المؤلف ونعلق عليه إن شاء الله. الذين قالوا يقضي بعلمه استدلوا بأدلة، والذين قالوا لا يقضي بعلمه أيضا استدلوا بأدلة. فالذين قالوا يقضي بعلمه استدلوا بماذا؟ بقصة هند عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه زوجها أبا سفيان، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، تعرفون الشحيح هو الممسك على المال، يعني لا ينفق لا يبسط يده، رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي من النفقة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قضى بعلمه. كيف قضى بعلمه؟ قالوا لأنه صدق المرأة، هو بنى على ماذا؟ على قول المرأة، فتصديقه لها بنى عليه الحكم. وإلا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي بعلمه لاستدعى أبا سفيان لأنه المدعى عليه وأحضره وسمع دعواه، ثم بعد ذلك يكون القضاء. وذهب فريق آخر وهم الذين قلنا وهم أكثر العلماء قالوا ليس له أن يقضي بعلمه. لماذا؟ استدلوا بالحديث المتفق عليه، وحديث أيضا هند متفق عليه، استدلوا بالحديث المتفق عليه وقد مر بنا في درس الأسبوع الماضي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر ولعلكم تختصمون إلي فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. محل الشاهد وإنما أقضي على نحو مما أسمع، وأسمع يقوم على البينة لأن ما يسمعه هو إقرار وإما أن تكون شهادة. قالوا فهذا دليل صريح في أنه يدل على أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. الآخرون أيضا استدلوا ببعض المفاهيم، قالوا أليس القاضي له أن يعدل وأن يجرح الشهود؟ قالوا بلى. قالوا وهذه مسألة متفق عليها. قالوا نعم. قالوا فلماذا أيضا لا يقبل ماذا؟ القضاء بعلمه. ثم قالوا أيضا إذا كان القضاء بالشاهدين، يعني إذا نفذ القضاء بالشاهدين والشهادة مظنونة، لأنه لا يستطيع أن يقطع القاضي بأن ما يقوله الشاهدان هو صدق، لكن هو يحكم بعدالتهما ثم ينفذ الحكم، إذن حكمهما مظنون. فالغالب أو الأصل في المسلم السلامة، وأن الغالب هو أن قولهما صدق، لكنه يتطرق إليه أيضا غير ذلك. قالوا وقد حكم بالشاهدين بشهادة الشاهدين وهي مظنونة، فلماذا لا يحكم بعلمه وهو أمر محقق ومقطوع به؟ لأنه شيء علم فهو متحقق عنده وهو قاض، فلماذا لا يقضي بعلمه؟ هكذا قالوا. وأولئك ردوا عليهم الذين وهم الأكثر، قالوا الاستدلال بحديث هند ليس فيه دليل على المدعى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي لها قضاء، ولكنه أفتاها، قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وإلا فإن القضاء يتطلب وجود الخصمين، كما في حديث علي عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال إذا تقاضى عندك الخصمان أو رجلان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر، فإن ذلك يظهر لك ما في الدعوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن قالوا فهذا يدل على أنه لا يحكم بعلمه. وأيضا سيذكر المؤلف الحديث الآخر في قصة أبي جهم عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا، فحصل بينه وبين رجل لجه يعني لجاج، فقام أبو جهم فضرب الرجل فشجه، أي الذي طلب منه إخراج الزكاة، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا القواد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى المعتدى عليه حتى رضي. قال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب عليه الصلاة والسلام الناس، قال: أرضيتم؟ قالوا: لا. حتى إنه هم المهاجرون بهم، يعني غضبوا وتأثروا، كيف يرضون ثم ينقضون ذلك؟ فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأعطاهم وقال: أرضيتم؟ قال: نعم. ثم عاد فرق المنبر وقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم. إذن قالوا هذا أي الحديث أيضا فيه دلالة على أنه لا يقضي بعلمه، لأنه لو كان يقضي بعلمه لاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضا الأول، ولقال عليه الصلاة والسلام: لقد سبق أن رضيتم وانتهى الأمر. ولكنه عاد وأرضاهم، أيضا دفع لهم زيادة، فكان ذلك دليلا على أن القاضي لا يقضي بعلمه. قال: ومما اختلفوا فيه من هذا الباب قضاء القاضي بعلمه، وذلك أن العلماء أجمعوا. بقي أبو حنيفة حقيقة لم نعرض لمذهبه، أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد قسم ما يتعلق بعلم القاضي إلى قسمين، لأنه قال: الحقوق قسمان، حق لله تعالى وحق للمخلوق، فإن كان الحق حقا لله فلا يقضي القاضي بعلمه. لماذا؟ قال: لأن حق الله تعالى يقوم على المسامحة، والله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال: هذا لا يحتاج إلى أن يقضي بعلم. أما إذا كان الحق للمخلوق، أيضا فصل القول في ذلك، قال: إذا كان علم القاضي قبل ولايته فلا يحكم به، كالحال بالنسبة للشهود، لو رأى شهودا قبل أن يكون قاضيا حاكما لا يعتمد على ذلك، ولكن لو كان علمه أثناء قضائه أي توليه القضاء فإنه يحكم به، كالحال بالنسبة للشهود. قال: وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح. هذا لا شك فيه، وهذا أمر متفق عليه، وقد ذكر العلماء العلة، لأنه لو لم يكن كذلك للزم التسلسل أو الدوران، لأنه إذا جاءه الحكم الشاهدان فعدلهما، يعني لو لم يعدلهما يحتاج إلى أن يأتي بمن يزكي هؤلاء ثم من يزكي هؤلاء ثم تطول الأمور. إذن قول القاضي أو الحاكم فصل في ذلك. قالوا: ولذلك مسألة اتفق أجمع عليها العلماء كما ذكر المؤلف منعا للتسلسل. نعم. وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقضي به، وأنه يقضي بعلمه في إقرار الخصم وإنكاره. يعني كذلك إذا شهد الشهود بخلاف علمه فالمعتبر إنما هو شهادة الشهود. نعم. قال: إلا مالكا فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين لإقرار الخصم وإنكاره زيادة في التوثق، وإلا الجمهور لا يرون ذلك. قال: وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر. نعم، عندما يبدي هذا حجته وهذا حجته وينظر في ذلك يرجح، كالفقيه الذي يدرس المسائل ويتعرف على سبب الخلاف، دليل هؤلاء ودليل هؤلاء، ثم ينتهي إلى الراجح، وربما لا يتبين له الرجحان، فحينئذ يأخذ بالأحوط أو يتوقف. كذلك القاضي قد لا يتبين له ماذا رجحان دعوى الخصمين، حينئذ ينتقل إلى الإصلاح، والله تعالى يقول: والصلح خير. إذن قد لا يتبين له الحكم، لا يظهر له، فحينئذ ينظر في الإصلاح بينهم. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني هل للقاضي إذا عرف أن الحق مع فلان أن يصلح بينهما؟ كثير من العلماء قالوا: ليس له ذلك، لأن الحق واضح فينبغي أن يدفع لصاحبه. لكن إذا تردد القاضي في الحكم هل الحق مع هذا أو مع هذا، حينئذ يسعى في الإصلاح بينهما. وتعلمون أيها الإخوة، القاضي بشر ولذلك هو لا يعلم بواطن الأمور. وقد سبق الكلام بأن قضاء القاضي لا يحل الأمور في بواطنها، وإنما هو حلال في الظاهر، فهو يحكم لهذا بحكم ويحكم لهذا بحكم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقضي على نحو مما أسمع، ويقول لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو مما أسمع، ثم يحذر فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها فليدعها، وهو بذلك يشرع الأحكام ويبين المنهج الذي يسير عليه القضاء، وأن القاضي إذا حكم بحكم أو حكم الحاكم بأمر وكان يعلم المحكوم له بأن ما يأخذه باطل وأنه حق لأخيه المسلم، فإنه بذلك سيسأل عنه يوم القيامة، لأنه بذلك أكل حق أخيه بغير حق. والله حذر من ذلك وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة أحد الخصمين على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك خلاف، واختلفوا إذا كان في المسألة خلاف، فقال قوم لا يرد حكمه إذا لم يخرق الإجماع. يعني أنتم تعلمون أيضا الحاكم قد يحكم بحكم، وهذه المسألة تظهر بماذا؟ إذا تولى حاكم بعده، يعني قاض حكم في مسألة ثم جاء قاض آخر، هل للقاضي الآخر أن ينقض حكم الأول؟ جمهور العلماء قالوا ليس له أن ينقض ذلك، إلا أن يكون حكم القاضي الأول قد خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، وبعضهم أيضا يضيف إلى ذلك أيضا أن يكون خالف قياسا صحيحا جليا، فإذا كان كذلك فإنه يرد. أما إذا كان قضاؤه صحيحا فلا ينبغي، أو مختلف فيه لم يعارض نصا وإنما هي مسألة اجتهادية، فليس لمن يأتي بعده أن ينقض حكمه، لأنه لو حصل ذلك لا كانت هناك جرأة على أحكام القضاء، هذا يثبت حكما وهذا يأتي فينقضه. قالوا ولذلك لا يجوز إلا أن يكون حكمه بني على هوى مخالفا لنص من كتاب الله أو سنة رسوله، بل بعضهم قال أو كانت سنة متواترة، تشددا في ذلك وحفاظا على مكانة القضاء وأهميته. وقال قوم إذا كان شاذا، وقال قوم يرد إذا كان حكما بقياس وهنالك سماع من كتاب أو سنة تخالف القياس وهو الأعدل. هذا الذي يذكره المؤلف، وكان لو عنون له أجود، هو إذا جاء قاض آخر هل ينقض حكمه أو يبقيه على ما كان؟ قلت لكم العلماء قالوا ليس له أن ينقض إلا أن يرى البطلان فيه، فحينئذ له أن ينقضه، إلا يكون القياس تشهد له الأصول والكتاب محتمل والسنة غير متواترة. نعم، يعني إذا كان الكتاب يعني محتمل، مسألة اجتهادية يعني يختلف فيها العلماء في مفهوم الآية في مفهوم الحديث، أو كذلك القياس لم يكن صريحا مع أن القياس مختلف فيه، ولكن المتفق عليه هو الإجماع. قال رحمه الله تعالى وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يجعل عليه أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء. أيضا رأيتم في مضى أظنه مر بنا، يعني ما أدري أو هو في ذهني أنا، بأنه إذا قضى القاضي أيضا في مسألة، يعني لعل هذه المسألة مرت بنا، يعني إذا قضى في حكم هو يخالفه يعتقد خلافه، بعضهم يرى أن هذا لا يعتبر، يعني هو يقضي وهو يعتقد خلاف هذا الحكم، وهذه المسألة يكون فيها خلاف، فكأنه قضى بما يخالفه، فبعضهم يرى أن حكمه غير نافذ، قال رحمه الله وهذا هو الوجه الذي ينبغي يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر. يعني هذه مسألة فيها كلام كثير للعلماء، يعني هل يجوز أن يقدم القياس على الحديث؟ هذه مسألة نسبت الإمام أبي حنيفة، ولذلك أبو حنيفة سئل عن مثل هذا السؤال وأجاب بأنه لا يقدم قياسا على أثر على حديث صحيح، وسئل أيضا عن أقوال الصحابة إذا حصل فيها اجتهاد، وبين أنه إذا اتفقوا على قول لم نخرج عنه، وأنهم إذا اختلفوا نختار من بين أقوالهم، ثم سئل عن التابعين فقال هم رجال ونحن رجال، وأخذوا من ذلك بأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان تابعيا، ويستدل من يقول بأنه تابعي، والمسألة فيها خلاف، من يقول بأن أبا حنيفة من التابعين يستدلون بما أثر عنه أنه قال رأيت أنس بن مالك قائما في مسجد البصرة يصلي، يعني أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. وكذلك أيضا أنه روى عنه حديثا وهو حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فهناك من يرى بأنه من التابعين وبخاصة الحنفية فإنهم يؤكدون على ذلك، وكثير من العلماء يقولون هو من أتباع التابعين كالإمام مالك. ولكن الحقيقة أبو حنيفة الصحيح أنه ولد عام 80، ونحن نعلم بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من مات بعد 100، وأنس نافع على 90. إذن أبو حنيفة كان موجودا، كان صبيا في زمن ماذا؟ أنس بن مالك. وأنس أيضا كان في الكوفة، هل رآه؟ هل سمع منه؟ رأيتم ما قيل؟ وهذه مسألة تحتاج إلى تحقيق، لكن الحنفية يؤكدون ذلك. قال وهذا هو الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه. لكن الصحيح أنه لا ينبغي أن يقدم قياس على حديث صحيح، بل الحقيقة بأن القياس الصحيح لا يتعارض مع حديث صحيح، يعني القياس الصحيح لا يعارض حديثا صحيحا، لأن القياس إنما بني على أصل، وهذا الأصل ينبغي أن يموافقا للفطرة، وتلكم الأحاديث إنما جاءت ماذا؟ على موافقة للفطرة. قال رحمه الله وهذا هو الوجه الذي ينبغي يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر، مثل ما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله باتفاق وإلى مالك رحمه الله باختلاف. هذا أثر عن، حتى قيل أن الإمام أحمد سئل عن ذلك في تردده أو في يعني تعدد أقواله، لعلك تأخذ بماذا؟ بما يأخذ به أبو حنيفة، فأجاب لا. فهذا نقل عن الإمام أبي حنيفة. لكن الإمام أولا الحنفي أيها الإخوة، يعني نحن نريد أن نخرج يعني كثيرا عن موضوع الدرس، ولكن مسألة هذه متعلقة بعلم الحديث في الجرح والتعديل. تعلمون بأن أبا حنيفة عاش في العراق، وفي العراق يوجد الزنادقة ويوجد أهل البدع والضلالات، ومن أولئك من وضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوبة، فإن أولئك لقوم تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كانوا يضعون أحاديث من أهل الأهوى والزنادقة تتفق مع أهوائهم ومذاهبهم، فإنهم يضعون أحاديث وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أهل العراق يتشددون أكثر بخلاف أهل الحجاز، فلم يكن ذلك منتشرا بينهم، ولذلك قالوا قل الأخذ ببعض الأحاديث. لماذا؟ شدة تشددا في ماذا؟ في تمحيص الأحاديث. ولكن الله سبحانه وتعالى كما حفظ كتابه عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كذلك نجد أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظت أولا في صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما بدأ علم تدوين الأحاديث دونت ابتداء أو اشتهرت في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان في مقدمة من قام بذلك الإمام الزهري التابعي المعروف المحدث، ثم بعد ذلك أخذت تتسع، ثم اشتغل العلماء أيضا بعلم الجرح والتعديل فدبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينوا ضلالات الضالين وكشفوا زيف الزائفين، وبينوا ما هو الحق وما هو الباطل، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. ثم بعد ذلك أيضا وضعوا الحديث على درجات، فهناك الحديث المشهور، فهناك الحديث المتواتر، وهناك الحديث المشهور، وهناك الحديث العزيز إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلموا هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن وهذا حسن لغيره. إذن أولئك العلماء الأعلام انظروا لمثل ذلك، أولئك العلماء الذين وفقهم الله تعالى لختمة هذا الدين، فوقفوا حياتهم وأعمارهم وأفنوها في سبيل نصرة هذا الدين والدعوة إليه والذب عنه والدفاع عن بيضته وكشف زيف الزائفين أيضا ورد آراء أهل الضلال والأهوى. فهذه بحمد الله نحن نجدها الآن، يعني نجد ذلك غذاء شهيا موجود بيننا، ليس أمامنا فقط إلا أن نفتح الكتاب ونرى ذلك قد بين لنا بيانا شافيا. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا هل يقضي بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار، أو لا يقضي إلا بالدليل والإقرار. يعني راجع الآن إلى أصل المسألة التي تكلمت عنها. نعم. فقال مالك: وأكثر أصحابه لا يقضى إلا بالبينات أو الإقرار. يعني لا يقضي بعلمه، هذا ليس قول مالك، أيضا قال به الإمام أحمد، وقلنا هو قول للشافعي، وبه قال أحمد وشريح، وقال يعني الشافعي شريح، وقال الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة. الشافعي الإمام الشافعي والكوفي يعني بأبا حنيفة، يعني أحيانا يقولون أبا حنيفة، وأحيانا يقولون أهل الرأي لأنهم يمثلون مدرسة الرأي، ومالك يمثل مدرسة أهل الحديث، وأحيانا يقولون الكوفيين، فيدخل في ذلك غير أبي حنيفة شيخه حماد وشيخ شيخه إبراهيم النخعي وهكذا. نعم. وقال الشافعي والكوفي وأبو ثور وجماعة للقاضي أن يقضي بعلمه، مع أن الشافعي له قول آخر لكنه ليس المشهور مع الإمامين مالك واحد، ولكلا الطائفتين سلف من الصحابة وأحمد والتابعين له رواية مع الآخرين أيضا. ولكلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين، وكل واحد منهم اعتمد في قوله السماع والنظر. قال: وأما عمدة الطائفة التي منعت من ذلك فمنها حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا جهم رضي الله عنه على صدقة. تذكرون أبا جهم مرت قصته في ماذا في النكاح، لما سألت ماذا زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خطبها، معاوية وأبا جهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن ذلك. نعم. يعني الرسول أرسله ساعيا يعني ليجمع الزكاة. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا جهم على صدقة فلاحاه رجل في فريضة. فلاحاه، وفي أكثر الروايات فلاجه من اللجاج، يعني شاجره من الشجار، يعني ارتفاع الأصوات اختلاط بعضها ببعض، حصل خلاف، هذا يقول كذا وأبو جهم كذا، فتطور الشجار والخلاف بينهم، فقام أبو جهم فضرب الرجل فشجه بمعنى جرحه. وتعلمون بأن من الشجاج ما يكون فيها قواد أيدية فيها، وهذا ما سيأتي في هذا الحديث. إذن الرواية هو الأكثر عند أبي داود، الرواية المعروفة، وعند الترمذي وابن ماجه، فليس كما ذكر المؤلف لاحاه، ولكن موجودة أيضا في رواية عند أبي داود، وإن لم تكن المعتمدة في الكتب المطبوعة لاحاه، وفي رواية فلاجه. نعم. فوقع بينهما شجاج فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى متقارب، فأخبروه فأعطاهم الأرش، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم، أرضيتم؟ قالوا يعني نعم. المؤلف ما جاء برواية أبي داود التي قام أبو جهم، يعني حصل بينهم ماذا؟ لجاج، ها؟ فلاجه، ثم قام أبو جهم فضربه فشجه، يعني في بعض الروايات صريح أنه حصل منه. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فخطب الناس وذكر القصة وقال: أرضيتم؟ قالوا لا. هذا الحديث أيها الإخوة، لو كنا مثلا يعني في درس الحديث تجد فيه أحكام عظيمة جدا، لكن فيه حكم يتعلق بدرسنا، فهذا فيه أيضا بأن الحق يؤخذ من الإنسان كبيرا كان أو صغيرا، فهذا سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى القوم حتى رضوا، لأن رسول عرض عليهم ثم صعد فقال: أرضيتم؟ في الأول قالوا نعم، فلما صعد قال: فنزل فزادوا. أيضا الحكم الآخر بأنه يجوز أن يعطى صاحب الشجة أكثر مما يستحق عليها، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في كتاب القصاص، وكذلك القود، يعني يجوز أن يزاد، يعني الإنسان إذا تحددت ديته يجوز، يعني لو قدر بأن إنسانا قتل إنسانا والدية معروفة نازل طلب الدية مضاعفة، فلهم أن يدفعوا ذلك، وكذلك الحال بالنسبة للشجاج. نعم. قال: فهم بهم المهاجرون فنزل رسول الله. لماذا هم بهم؟ لأنهم أعلنوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاه، ثم لما صعد على المنبر ليبين للناس نكثوا ورجعوا عن ماذا رضاهم فقالوا لا، لكن انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لم يتأثر عليه الصلاة والسلام، بل نزل عليه الصلاة والسلام ودفع إليهم حتى رضوا، ثم صعد المنبر مرة أخرى فأعلن ذلك فقالوا رضينا. نعم. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم صعد المنبر فخطب ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. قال فهذا بين في أنه لم يحكم عليهم بعلمه صلى الله عليه وسلم. وأما من جهة المعنى، طيب نقف لا تسرع. طيب المؤلف قال لم يحكم، لكن أين محل الشاهد؟ ما بينه محل الشاهد هو أنهم قالوا رضينا، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال أرضيتم؟ قالوا لا. فرسول الله لم يحكم بعلمه أي برضاهم السابق، لأنهم أعلنوا الرضا فهذا أصبح مشتهر، لكنه نزل فبعد ذلك أخذ موافقته، هذا هو محل الشاهد. قال وأما من جهة المعنى فللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي، لأن القاضي إذا قضى بعلمه تلحق به التهمة، أي يتهم في الأمر، والقاضي دائما ينبغي أن يبتعد عن التهم حتى فيما يتعلق بالهدايا. المؤلف لم يعرض لها ولكن الفقهاء يتكلمون عنها، يعني القاضي لا يقبل الهدية إلا من شخص كان بينه وبينه مهاداة، قريب له أو صديق، هذا يهدي وهذا يهدي، فهذا أمر ثابت. لكن قالوا شريطة ألا أيضا تكون هذه الهدية قد تغيرت بمعنى زاد، هذا كله لصيانة مكانة القاضي والمحافظة عليه وإبعاده عن مواضع الشبه والتهم، لأنه يفصل بين الناس في الخصومات في المنازعات، يرد الحق إلى صاحبه، يأخذ على يد ماذا الظالم وماذا وينصف المظلوم، فوظيفته ليست بسهلة. ولذلك عرفنا بأنه إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هو مخطئ ومع ذلك يؤجر لحساسية القضاء وخطورته وأهميته، ولذلك ابتعد عنه كثير من أكابر العلماء ممن هم أهل القضاء. قال وأما من جهة المعنى فللتهمة اللاحقة في ذلك للقاضي، فقد أجمعوا أن للتهمة تأثيرا في الشرع، منها أن لا يرث القاتل عمدا عند الجمهور من قتله، هذه معروفة ومشهورة ومرت بنا في مباحث عدة، فإن يعني الإنسان إذا قتل إنسانا فإنه لا يرثه، لا يرث القاتل المقتول، هذا فيه حديث. كذلك أيضا لو أن رجلا طلق امرأته في مرض موته فإنه يعامل بنقيض قصد، لماذا؟ لأنه في هذا المقام متهم بأنه أراد أن يحول بينها وبين الميراث، فيعامل بنقيض قصد، أن يعكس عليه الأمر وتورث المرأة. وكذلك أيضا شهادة الأب لابنه والعكس، هو متهم لما عند الأب من الشفقة والعطف على ولده والرحمة، وهو حريص على أن يالى له شيء، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. ومنها ردهم شهادة الأب لابنه وغير ذلك، يعني من مواضع التهمة. المؤلف يمثل هنا لمواضع التهمة، ماذا؟ إذا قتل إنسان قتيلا وكان وارثا لا يرث، لأنه ربما يكون الذي دفعه إلى القتل هو يريد أن يزيل هذا عن الطريق حتى يأخذ ماذا من ماله فيرث، وغير ذلك مما هو معلوم من وهذا أيها الإخوة من أخطر الأمور، يعني التجرع على دماء المؤمنين هذه من أخطر الأمور، سواء كان قصده أن يرث أو كانت له شبهة أو كان متأولا، فمن أخطر ما يقدم عليه الإنسان هو قتل النفس البرية بغير حق، لأن الله تعالى جعل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في السبع الموبقات بعد الإشراك بالله، الإشراك بالله ذكر في رواية وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذه أمور لا تجوز. فإذا ما تعدى إنسان فقتل آخر وكان ممن يرثه فإنه يحال بينه وبين ذلك، لأنه ربما يتنازل أولياء الدم عن القتل، فحينئذ ماذا لا يقتل. قال وغير ذلك. ورأيتم قصة الرجل الذي رمى ابنه بالسيف فأصيب بجرح شديد ظل يثعب دما حتى مات، وقصة عمر عندما التقى عندما توسط ماذا سراقة بن جعثم سراقة بن مالك بن جعثم في ذلك، وذهب عمر رضي الله عنه إلى مقرهم على ما، فإنه حكم في ذلك ومنع الأب من ماذا من الميراث، وجعله في رواية لأخيه دعا أخاه فأعطاه، وفي رواية أعطى الأخ والأم. وغير ذلك مما هو معلوم من جمهور الفقهاء. قال وأما عمدة من أجاز ذلك، أما من طريق السماع فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة هند بنت عتبة رضي الله من عنها. أجاز يعني من أجاز قضاء القاضي بعلمه. فهند جاءت إلى رسول الله وشكت إليه حال زوجها وأنه لا يعطيهم ما يكفيها، لا يعطيها يا ولدها ما يكفيهم من النفقة، فالرسول قال خذي وول ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني دون مجاوزة. إذن الرسول هل حكم الرسول في هذا، هل هو حكم أو إفتى؟ الذين منعوا ذلك قال هذه فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم وليست حكمة، لأن القضاء لا يكون إلا بحضور الخصم. وسترون بعض هؤلاء سيرجعون بعد ذلك ويقولون يجوز القضاء على الغائب، إذن هذه ممن لا يرى ماذا أن القاضي يقضي بعلمه، ويحتج بأن حديث ماذا هند المتفق عليه بأن هذا بماذا في الفتوى، سيرجعون مرة أخرى ويحتجون به في جواز القضاء على الغائب. قال فحديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند بنت عتبة ابن ربيعة رضي الله عنهما مع زوجها، وهذا حديث متفق عليه، وتكرر هذا الحديث معنا في كتاب النفقات كذلك في النكاح وجاء هنا أيضا. مع زوجها أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه حين قال لها صلى الله عليه وسلم وقد شكت أبا سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما وجه الدلالة لمن قال يقضي بعلمه؟ قالوا هنا لا يوجد إقرار والمدعى عليه غير موجود ولا يوجد شهود، إذن ما هي البينة وما هو السبب الذي رتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أنه صدقها، ادعى الدعوة فصدقها فقضى بعلمه، يعني اعتبر دعواها صدقا فلما صدقها حكم، فحكمه كان بعلم. الآخرون يقولون لا، هذه فتوى من الرسول صلى الله عليه وسلم وليست قضاء، لأن المحكوم عليه إنما هو موجود، ولو كان قضاء لطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن التقصير ثم أمره بأن يؤدي الحق، لأن النفقة كما تعلم واجب، مما يجب على الزوج ماذا تجاه زوجته النفقة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك. نعم، وكذلك جاء في القرآن. قال دون أن يسمع قول خصمها. وأما من طريق المعنى فإنه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد الذي هو مظنون في حقه فأحرى أن يحكم بما هو عنده يقين. هذا التي بينت لكم قبل قليل، أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الشاهدان عندما يأتي عند القاضي ليس أمام القاضي إلا أن يطلب من يزكيهما بأن هذين الشاهدين عدلين، هذه هي مهمة القاضي، ولكن لا يعلم ما في قلوبهم، قد يكون الشاهدان شاهد زور هو لا يعلم ذلك، جاء اثنان فعدلاهما، إذن شهادة الشاهدين مظنونة، نحن عندنا يقين وعندنا ظن وعندنا شك وعندنا ماذا ما هو دون الشك، إذن هنا ظن، والظن يرتفع عن ماذا عن الشك أو الوهم، إذن لكن ذلك أمر ليس مقطوعا به، لكن علم القاضي إذا شاهد شيئا أو تحقق منه هو مقطوع به، ومع ذلك يحكم ماذا بالشهادة. فهؤلاء قالوا إذا كان يحكم بشهادة الشاهدين فأحرى أولى أن يحكم بعلمه، لأن هذا لأنه قد تحقق من ذلك وقطع به. قال رحمه الله تعالى: وخصص أبو حنيفة وأصحابه ما يحكم فيه الحاكم بعلمه، فقالوا: لا يقضي بعلمه في الحدود ويقضي في غير ذلك. وخصص أيضا أبو حنيفة العلم الذي يقضي به. لا يقضي في الحدود لخطورتها، وهذا هو رأي الجمهور لما قالوا لا يقضي بعلمه، قالوا في الحدود وغيرها، ولكن نوه عن الحدود حقيقة لخطورة الحدود وأهميتها. وكذلك الحال بالنسبة للقصاص لخطورة هذه الأمور. لكن أبا حنيفة قسم الحق إلى قسمين، فقال: حق لله وحق للمخلوق. والله تعالى يتجاوز عن حقه، ولكن يتجاوز عن حقه بماذا؟ بالتوبة. فإذا تاب العبد إلى الله وأناب ورجع إلى الله، وكانت توبته توبة نصوحة، لأن الله تعالى عندما أمر بالتوبة قال: توبوا إلى الله توبة نصوحة. يعني لا بد أن تكون التوبة فعلا عن حقيقة، يعني أن يكون الإنسان عندما يتوب يكون عندئذ تاب توبة حقيقية صادقة، وأن يكون أيضا قد أقلع عن ذلك الذنب، وأيضا عزم على أن لا يعود إليه ويندم على ذلك أيضا. ولذلك أنت تجد فرقا بين التائب حقا وبين التائب ماذا؟ التي توبته مثوبة، قد يتوب اليوم ويعود غدا. ترى بأن التائب حقا إذا ارتكب ذنبا، إذا قصر في جنب الله تعالى، تجد وخزات في ضميره تعيش معه طيل حياته، كلما تذكر أو ذكر بذلك الذنب الذي اقترفه أو تلك الخطيئة التي فعلها، فإنها تعصر قلبه عصرا حتى كأنه يتقاطع منه الدم، ترى قلبه يخطر حزنا وألما. لماذا؟ لأنه أحس بأنه ارتكب معصية. أما الآخر فيرتكب الذنب والأمر بالنسبة له سهل. إذن هذا الذي تأثر لأنه يدرك بأنه سيلقى ربه، وأنه سيحاسب، وأنه سيجازى عما فعله، ولكن عما فعله، ولكن الله تعالى وضع هذه التوبة لعباده المؤمنين مهما تعددت الذنوب ومهما كثرت، فإن الإنسان إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: وخصص أيضا أبو حنيفة رحمه الله العلم الذي يقضي به، فقال: يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء، ولا يقضي بما علمه قبل القضاء. وروي عن عمر رضي الله عنه. لماذا؟ قالوا: لأن الشهادة التي علمها قبل القضاء لا يحكم بها، فكذلك علمه، يعني الأصل اعتبروها الشهادة، والحكم بالعلم مقيس عليها، مع أن هذا أقوى، لأن هذا حقيقة وذاك، ولكن هكذا دائما في مثل هذه الأمور يؤخذ بجانب الحيطة، لأنه كما ذكر المؤلف وذكر غيره، حتى لا يقع ماذا؟ القاضي في أمر التهمة والشك في قضائه، لأنه ربما يقول نسف ماذا؟ حكم الشق شهادة الشاهدين وحكم بعلم، إذا له غرض، له هوى، له إلى آخره. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى بعلمه على أبي سفيان رضي الله عنه لرجل من بني مخزوم. هذه قصة طويلة معروفة كانت قديمة بين الرجلين، فاستعدى الرجل عمر رضي الله عنه في حد كان بينهما، فقال عمر: إني لأذكره كأنه أمامي. ثم بعد ذلك جاء بأبي سفيان فتنكر لذلك، فبعد ذلك شد عليه فقال: الحمد لله الذي نصرني على أبي سفيان بالإسلام. وأيضا أبو سفيان بعد ذلك قال: الحمد لله الذي أذلني لعمر بالإسلام. هكذا أيها الإخوة، فإن الإسلام دائما يعلو ولا يعلى عليه، والإنسان عندما يخضع لأحكام الإسلام لا يقال بأنه ذل، ولكنه استكان واستسلم لأحكامه. فعمر ماذا؟ نصره الله على من؟ على أبي سفيان بالإسلام. وذاك قال أيضا: أذلني الله وأخضعني لعمر بالإسلام. لكن عمر قالوا حكم بعلمه لأنه يعي تلك القصة، قال: إني لأذكرها تماما. هي قصة طويلة ذكرها ابن عبد البر الذي نقل عنه المؤلف، وابن قدامة في المغني، وغالبا هي موجودة في المسانيد، وقال في المصنفات. نعم. وقال بعض أصحاب مالك يقضي بعلمه في المجلس، أعني بما يسمع، وإن لم يشهد عنده بذلك وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شاهداك في قصة أيضا الحضرمي والكندي عندما اختلف في أمر، ماذا قال الرسول؟ قال شاهداك أو يمين ليس لك منه إلا ذاك، يعني ليس فيه إلا الشاهدان واليمين. قال ولم يحكم بعلمه. قال وهو قول الجمهور كما قلنا، وقول المغيرة هو أجرى على الأصول، لأن الأصل في هذه الشريعة لا يقضى إلا بدليل، وإن كانت غلبة الظن الواقعة به أقوى من الظن الواقع بصدق الشاهدين، لأن هذه الشريعة أصلا قامت على مصدرين لا ينضبان، معنان لا ينتهيان، كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تعالى تبيانا لكل شيء، والذي جعله الله سبحانه وتعالى قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، والذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس فيما جاء بهذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى كتاب هداية وكتاب توجيه وكتاب إرشاد، هذا الكتاب الذي أخذ بأيدي العرب رعاء الشاه والغنم إلى أن أصبحوا سادة العالم وقادتهم، هذا القرآن العظيم الذي حول حالهم من حالة الذل إلى حالة العزة، من حالة ماذا؟ الوضيعة إلى حالة الرفعة والمجد، فكانوا بعد ذلك سادة العالم وقادتهم. إذن هذا الكتاب الذي تركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سنته، والذي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، هذا الكتاب العظيم الذي ما تمسك المسلمون به في عصر من العصور ولا في دهر من الدهور ولا في عهد من العهود إلا وكانت لهم العزة وكانت لهم المكانة وكانت لهم الظفر، وكانت لا تفل قناتهم أيضا ولا يهزم جمعهم، ولكن كلما تخلى المسلمون عن هذا الكتاب أو تباعدوا عنه أو ضعف تعلقهم بأهدابه ضعفت أيضا قيمتهم، وهانوا في أعين الناس وتساهلوا في أمرهم، فكانت أيضا لهم ماذا؟ الذلة والمهانة. إذن عزة المؤمنين إنما هي بهذا الكتاب العزيز. فبما أعز الله المؤمنين الأولين، ألم يبعث محمد بن عبد الله وحيدا في أمة مشركة تخضع وتذل وتستكين وتسجد لعبادة الأشجار والأوثان والحجارة، ثم أخذ يستل تلك السخائم تلك العادات القبيحة تلكم الشركيات تلك الوثنيات من قلوبهم فحولهم إلى خير أمة أخرجت للناس. هكذا فعل رسول الله بماذا؟ بهذا القرآن، بهذا النور العظيم الذي أنزله الله تعالى على محمد بن عبد الله. ألم يئن للمؤمنين أن يعودوا إلى هذا الكتاب وأن يحكموه فيما بينهم وأن يعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعلوه منهجهم ونبراسهم ودستورهم الذي يعتمدون عليه في كل أمورهم؟ إنهم لو فعلوا ذلك بحق لعادوا كما كانوا، فإنهم لا يقلون عن غيرهم إلا ببعدهم عن الكتاب، وأما لو عادوا إليه لعادت لهم العزة، ولكان الله سبحانه وتعالى معهم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين، إن الله مع الذين يحافظون على هذا الكتاب ويعملون بما فيه ويتمسكون بأهداب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.